الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا زال بحمد الله تعالى وإياكم مع تفسير ابن جزي الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل، ولازلت وإياكم مع المقدمة الماتعة النافعة، المقدمة الثانية من مقدمتي هذا الكتاب. وقبل أن ندخل في المقدمة، وقد وقفنا عند الألفاظ المبدوءة بحرف الضاد، سأل أحد الإخوة وفقه الله سؤالا مهما، وهو محل سؤال كثير من الناس، وقد تكلم عليه أهل العلم، لكن لعلي في هذه العجالة قبل أن أدخل في هذا الدرس أن أفصل في هذا السؤال، وهو المتعلق بالإشكال الواقع عند كثير من المأمومين الذين يصلون خلف الإمام، والغالب أن الأئمة لا يسكتون بعد الفاتحة، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على سنية سكوت الإمام بعد الفاتحة، وإنما إذا انتهى الإمام من الفاتحة يشرع في قراءة ما تيسر من القرآن. إذن كيف نوفق كما قال الأخ الكريم في سؤاله بين قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنها في الصلاة خاصة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه المسألة مسألة مشهورة عند أهل العلم، والخلاف فيها قديم وكبير، والأدلة فيها أي عند كل قول تكاد أن تكون متكافئة، لكن ما رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه عليه أهل التحقيق من أهل العلم من أنه إذا لم يسكت الإمام سكوتا يمكن المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فإذا قرأ الإمام الفاتحة ولم يسكت فإن الواجب على المأموم أن ينصت إلى قراءة الإمام ويكتفي بقراءة إمامه، لأنه قد أمن على الفاتحة لما قال الإمام ولا الضالين قلت آمين. وقد قال الله جل وعلا عن موسى لما دعا ربه جل وعلا فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. من الداعي؟ موسى. لماذا قال دعوتكما؟ أحسنت، موسى وهارون. قال أهل العلم إن موسى كان داعيا وهارون كان مؤمنا فسماهما داعيين، فكذلك من أمن وأنصت في الفاتحة فإنه يكتفي بقراءة الإمام، أما لو سكت الإمام سكوتا يمكن المأموم معه أن يقرأ الفاتحة فنعم. ففي صلاة الجهرية الصحيح أن المأموم إذا لم يسكت إمامه فإنه يكتفي بقراءته، وإلا فما المعنى في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ كيف يأمر الله تعالى بالإنصات ويشرع للإمام الجهر في الجهرية ثم يشتغل المأموم بقراءة الفاتحة؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أن يقرأ الإمام ويقرأ المأموم؟ سم بيناها قبل قليل، قلنا ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على مشروعية سكوت الإمام بعد الفاتحة، لكن لو سكت أقرأ المأموم، لو سكت هو ليس هناك دليل على السكوت في القراءة فقط قبل الفاتحة، إذا كبر للصلاة يسكت سكتة يسيرة لأجل الاستفتاح، هذا جاء في حديث قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء البرد. لكن ليس هناك لكن ليس هناك سكتة بعد الفاتحة، وليس هناك سكتة بعد القراءة وقبل الركوع إلا بمقدار الفصل، بمقدار أن يفصل بين قراءته وبين ركوعه. إذا ليس هناك إلا سكتة واحدة، لكن بعض الأئمة يسكت. فإذا سكت إمامك بعد الفاتحة فبإمكانك أن تقرأها، أما إذا لم يسكت وهو الغالب على الأئمة في هذا الوقت فإنك تكتفي بقراءته. وقد بين ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة بيانا شافيا كافيا، ثم قال في خاتمة هذه المسألة: ومن لم يفهم هذه المسألة فهو أجهل من حمار أهله. لما بينها قال: ومن لم يفهم هذه المسألة فهو أجهل من حمار أهله. طبعا هناك قوم من المحدثين يوجبون على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكوت الإمام أو عدمه، في الجهرية وفي السرية، هناك قول معروف مشهور، لكن القول الذي ذكرته هو القول الذي تجتمع به الأدلة. أما في الصلاة السرية فإن المأموم يقرأ، إذا كان في الظهر في العصر فإنه يقرأ الفاتحة. لذلك نقول إن الفاتحة في حق الإمام والمنفرد ركن، الفاتحة قراءتها في حق الإمام وحق المنفرد ركن، وفي حق المأمومين واجب، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. وضحت المسألة الآن؟ نعود إلى درسنا، قد وقفنا إلى ثم في الجهرية. إذا أمكن، نعم إذا أمكن، إذا لم يتمكن فإن الإمام يتحملها عنه. معنى حرف الضاد، قال رحمه الله تعالى: ضرب له أربعة معاني. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، وضرب الله للذين كفروا، فيها آيات كثيرة. قال: لها عدة معاني. الأول من الضرب باليد وشبهه، في قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب هنا باليد ونحوه وشبهه. وقبل أن ندخل في مسائل أو بقية المعاني، انتشر عبر الواتساب مكتوب أو مقال ينفي هذا المعنى في قول الله جل وعلا: واضربهن، ويقول: لم يرد الله تعالى الضرب المعروف، ولا يجوز للرجل أن يضرب امرأته، وإنما المراد بالضرب ضرب المثل. وأخذ يأتي بكلام من كلام اللغويين يؤيد به ما يقول، ومن سوء فهمه أتي، فإن الضرب له معان متعددة، والأصل في الضرب إذا أطلق فإنه ينصرف حقيقة على الضرب باليد وشبهه بالعصا. والله تعالى ذكر الضرب في كتابه، وكذلك قال في الحديث الصحيح: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده غلاما ولا عبدا ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيله. قال: ما ضرب بيده. كيف يقول هذا، أو ماذا يجيب هذا الرجل عن هذا الحديث: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا عبدا ولا غلاما إلا أن يجاهد في سبيل الله؟ هذا واضح الدلالة، إذا هذا القول باطل. لكن ليس ضرب النساء، ضرب الزوجات ضرب تشفي، وإنما ضرب تأديب. ولهذا الفقهاء مثلوا لذلك بعود الأراك، بعود الأراك يضربها بمثل عود السواك. يعني ليس القصد الإهانة، وليس القصد الإيذاء والتعذيب، وإنما القصد التأديب. لذلك بعض الناس يضرب امرأته ضربا مبرحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء قال فإن واضربوهن ضربا غير مبرح. واضربوهن ضربا غير مبرح يعني غير موجع غير مؤلم. فهذا واضح بين. ولا أدري كيف هذا الرجل يحاول تغيير المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى. المهم أن المعنى الأول الضرب باليد وشبهه، وكذلك المعنى الثاني من ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فضرب الأمثال يعني سياق الأمثال وذكرها. قال فلا تضربوا لله الأمثال، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وغيره. هذه بمعنى ضرب الأمثال. قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، يعني نبينها للناس. هذا المعنى الثاني. ومن معاني الضرب الضرب في الأرض هو السفر. وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربت من إيش؟ اللي هو الجهاد، السفر للجهاد. قال في سورة المزمل وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني الضرب في الأرض بالأرجل أو بالدواب أو بغيرها. وهذا يعني به السفر، يعني به السفر. ومنه أيضا الالتزام، الرابع الالتزام. قال ومنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني لزمتهم الملازمة. فالضرب هنا المراد به الملازمة، الملازمة. ضربت عليهم الذلة يعني الذلة ملازمة لليهود في هذه الحياة، وكذلك المسكنة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وهذا مشاهد، وهذا مشاهد. لهذا قال ضربت عليهم الذلة أي ألزموها، أي أصبحت الذلة والمسكنة ملازمة لليهود أينما حلوا وأينما كانوا. قال وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم. فهنا الضرب على الآذان إلقاء النوم، إلقاء النوم. كذلك قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، قال أي أنمسك عنكم الذكر أو التذكير. فهذا قال كلها من معاني الضرب، من معاني الضرب. فإذا عرفت هذه المعاني تستطيع بإذن الله تعالى إذا وقفت على لفظ من هذه الألفاظ تعرف معناه بحسب إيش؟ بحسب ورودها وحسب سياقها. من السم ست معاني، وقال أربع وألحق بها معنيين وهما إلقاء النوم وكذلك الإمساك. هي أصبحت الأول الضرب المعروف باليد ونحوه، وضرب الأمثال، والسفر، والالتزام، والإلقاء إلقاء النوم، والسادس الإمساك. الإمساك نضرب عنكم أي نمسك عنكم. من الكلمات ضاعف، ضاعف الشيء كثره، والله يضاعف لمن يشاء أي يزيد ويكثر لمن يشاء من الأجور والثواب. ويجوز فيه التشديد يضاعف، فيه قراءات والله يضاعف والله يضعف، جاءت بالتشديد جاءت بالتخفيف. وضعف الشيء بكسر الضاد قال مثله، وقيل مثله خلاف. قال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هل معناه مثلين أو أربعة أمثال؟ إن قلنا إن ضعف الشيء مثله فأصبحت أربعة، وإن قلنا إن ضعف الشيء مثله فيكون مرتين. والصحيح عند أهل اللغة والراجح أن ضعف الشيء مثله، ضعف الشيء يعني مثله. قال والضعف أيضا العذاب والضعف. وين الدليل؟ لا يضاعف هذا يزاد، لكن آية فيها الضعف بمعنى أحسنت، عذاب الضعف بما كانوا يكسبون. في أي سورة؟ عذاب الضعف بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا، في سورة فصلت. في قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الضعف في الحياة الدنيا. هنا عذاب الضعف، لا هذه غير في الآية. سف أحسن خزي، خزي، لكن الآية عذاب الخزي. لعلنا نجد بعد قليل نكمل. قال والضعف بالضم ويجوز به فتح الضعف والضعف، في قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف. قرأ حفصة بالفتح في الضاد والضم، الله خلقكم من ضعف، وفي قراءة من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا ويقرأ ضعفا. فبالفتح والضم المعنى واحد، يعني اللي هو كون إنسان ضعيف القوة. ضعف هنا مراد به ضعف القوة سواء في الصغر أو حال الكبر. فالله تعالى خلق الإنسان من ضعف، ضعيف لا يقدر على شيء، ثم أصبح شابا كبيرا، ثم يعود ضعيفا كبيرا شيبة. قال من الكلمات أيضا ضر بفتح الضاد وضمها، ضر وضر وهما بمعنى واحد وهو المرض أو المصائب عموما. وإذا مس الإنسان ضر سواء مرض أو مصيبة أيا كانت، ذهاب مال ونحو ذلك أو فقد حبيب، فالضر والضر بمعنى واحد وهو المصيبة، ويطلق في الغالب على المرض. على قال أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر، يعني مسني المرض وأنت أرحم الراحمين. قال وكذلك الضمير بالياء، ومنه لا يضركم كيدهم. الضمير هنا عندك الضير، نعم هنا خطأ، الضير يعني الضير هو إيش؟ لا يضركم الضير، يعني أنه لا يلحقكم ولا يؤذيكم كيدهم شيئا. ما يضير يعني لا يؤثر، فالضير التأثير. هنا قال وكذلك الضير بالياء، ومنه قوله تعالى لا يضر وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أي لا يؤثر فيكم كيدهم شيئا. قال والضر ما يصيب من المرض وشبهه. من الكلمات أيضا ضحى، الضحى قوله تعالى والضحى والشمس وضحاها. فالضحى هو أول النهار بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر، هذا وقت سمى وقت الضحى. والفعل منه أضحى، أضحى المرء مسرورا مثلا نحو ذلك. وأما بكسر الحاء ضحى، أو ضحى بكسر الحاء ضحي، ضحي بكسر الحاء يضحى في المضارع، فمع ضحي يضحى، ضحي يضحى. قال فمعناه برز للشمس، إذا قيل فلان ضحي يعني برز، يعني معنى العامة يتشمس برز للشمس. فضحي يضحى أي برز وخرج في الشمس تصيبه، قال فمعناه برز للشمس وأصابه حرها. ومنه قوله تعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا يصيبك حرها في وقت الضحى. من الكلمات عفوا ايه اي نعم، قوله لا تضحى المراد به نفي إصابة الشمس، لأن الجنة قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فليس هناك شمس في الجنة، ما يصيبه حر. لا لا، المقصود نفي الحر، يعني جو الجنة جو طيب، جو طيب. قال لا تظمأ فيها، لا يصيبها ظمأ يعطش، ولا يصيبه حر، فنفى عنه الأثر الخارجي والداخلي، لا يصيبه ظمأ داخل جوفه، ولا يصيبه حر وأذى الحر في الخارج. نعم هذا المقصود. قال من الكلمات ضيف، يقال للواحد ضيف، يقال للاثنين ضيف، وللجماعة ضيف. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هم اثنان فقال ضيف، والعرب تجنح إلى اسم الجنس، فتقول ضيف أفضل من تقول ضيوف. لو جاءك مئة قلت هؤلاء ضيف، جاءك واحد هذا ضيف، فيصدق ضيف على الواحد والاثنين والجماعة، ويكون في الجماعة اسم جنس، اسم جنس، وهذا كثير، كما قال تعالى عن أهل الجنة وكأسا دهاقا، هل هناك كأس واحد لكل أهل الجنة؟ طبعا لا، وإنما المراد جنس الكأس، أن لكل واحد منهم كأس، ولم يقل كؤوس، لأن لفظ كؤوس فيه صعوبة في النطق مثقل، فجنح إلى لفظ الكأس. إن المتقين في جنات ونهر، ولم يقل وأنهار، جنس، وهي أنهار كثيرة ذكرها في آية أخرى، أنهار من ماء غير آس إلى آخر الآية. قال ضيق وضيق بكسر الضاد مصدر، فتحها مع إسكان الياء تخفيف من ضيق المشدد، كميت وميت، يقال ضيق يقال ضيق، فالضيق يعني الشدة، فإذا أصاب الإنسان ضيق أصابه شدة، أصابه عنف ونحو ذلك، هذا معنى الضيق. ويراد به كذلك صغر المكان، صغر المكان، هذا مكان ضيق يعني صغير، أو وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، هذا دل عليه على ضيق المكان وعدم اتساعه. من الأحرف حرف الطاء، حرف الطاء قوله تعالى طبع الله عليها بكفرهم، فقوله طبع يعني ختم، والخاتم الطابع، وهذا طبع معنوي يحول بينهم وبين أن ينتفعوا بالتذكير، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره، ختم قالنا نقل طبع، فالختم والطبع بمعنى واحد. من الكلمات طول، ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى ومالا، فالطول قال فضل أو غنى، فالطول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى، فلا يحلف أولو السعة. بين أن هنا كذلك في قوله تعالى حاميم تنزيل من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فالله تعالى ذو الطول يعني ذو الغنى والفضل سبحانه وتعالى، من معاني الطول يعني الغنى. من الكلمات طائر، قالوا طائركم معكم، ألزمناه طائره في عنقه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه. قال طائر له معنيان، له معنيان، من الطيران هذا واضح، ومن الطيرة، من الطيرة قوله تعالى قالوا طائركم وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ألا إنما شؤمهم وتطيرهم عند الله جل وعلا. فهنا قال لها معنيان ذكرناه، ثم انتقل إلى كلمة أخرى وهي طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. طوى ينون ويكون بها تنوين الوصل، طوى نذهب، يقرأ قراءتان، طوى نذهب، طوى اذهب، يقرأ بالتنوين وبعدمه. هنا قال طوى اسم الوادي، وقيل معناه مرتين، قيل يعني أن طوى يعني تكرار، أي قدس الوادي مرتين، أي قدس الوادي. والله أعلم أن الصحيح الأول، لا نعلم أن طوى يراد به معنى التقديس، وإنما طوى اسم للوادي الذي نادى الله تعالى فيه موسى عليه السلام. من الكلمات طهارة، والطهارة لها معنيان، الطهارة بالماء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني اغتسلوا بالماء. ومنه ذكر الآية والماء الطهور وهو المطهر، والطهارة من القبائح والرذائل، وهذا معنى ثاني. إذن طهارة حسية بالغسل والوضوء، وطهارة معنوية تطهير من الشرك، وثيابك فطهر، قالوا طهر قلبك من الشرك من الأقوال، وطهر ثيابك من الدنس ونحو ذلك. فالطهارة لها معنيان، منه قوله تعالى عن قوم لوط، عن لوط عليه السلام إنهم أناس يتطهرون، يعني عن القبائح والفواحش والرذائل. ومن الكلمات طيب، قال له معنيان اللذيذ والحلال، الطيب والحلال، منه قوله تعالى في اللذيذ أو الحلال أقرب، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فهنا مراد به اللذيذ. ها؟ لا ليش؟ لأنه قال في الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فالخبيث يقابل يعني وقولستم بآخذه، فهنا الخبث والطيب إنما هو مرده إلى الطعم، أن تنفق مما تحب. وأما في الآيات الأخرى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فالطيبات يعني الحلال، الطيبات الحلال. من الكلمات أيضا طوفان، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فالطوفان السيل العظيم، وهذا واضح، الطوفان السيل العظيم. أيضا من الكلمات طاغوت، وجعل منهم القرذة والخنازير وعبد الطاغوت، فالطاغوت قال هنا أصنام وشياطين، الطاغوت أصنام وشياطين، ويكون مفردا، يكون مفرد، يراد به المفرد يراد به الجمع، يقال طاغوت ويقال طواغيث، طاغوت مفرد وطواغيث جمع. من الكلمات أيضا قال والطاغوت أيضا رؤوس النصارى، الطاغوت رؤوس النصارى على قول، ولا أدري عن هذا القول، لا أدري ما صحة هذا القول. على كل حال الجبت قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت، قال نعم الجبت السحر والطاغوت كل ما، كما قال ابن القيم عرف الطاغوت قال كل ما عبد من دون الله من، ألا كل ما تجاوز العبد به الحد من متبوع أو معبود أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، هذا هو الطاغوت. فالطاغوت كل ما تجاوز العبد به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع في طاعة الله. والطواغيت كثيرون، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، من ادعى علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، والحاكم المغير لحكم الله، والخامس ما هو؟ من عبد وهو راض، من عبد وهو راض، وقلنا وهو راض حتى يخرج الأنبياء والصالحين كعيسى ومريم، فإنهم لا يسمون طواغيت. لماذا؟ لأنهم لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، أما من رضي أن يعبد من دون الله فهو طاغوت، لأنه قد تجاوز الحد الذي أذن الله تعالى فيه. قال من الكلمات طباق، طباق آية: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني طبقة تعلو أخرى، قال بعضها على بعض. وقوله تعالى تركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، غنى ثم فقر، مرض ثم صحة، وهكذا. فطبق عن طبق يعني حالا بعد حال. ومن الكلمات طور، والطور هو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، اسم الجبل. ومن الكلمات طفقة، طفقة مسحا بالسوق والأعناق، في قوله تعالى وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردها عليه يعني الخيل. فطفق مسحا، قيل أنه قطع سوقها وأعناقها يعني ذبحها، هذا قول. والثاني أنه مسح عليها، وهو أقرب، هو الأقرب، لأنه لا يجوز إتلاف المال. هنا قال طفق يفعل كذا، أي جعل يفعل، فطفق يعني جعل يفعل، فمعنى طفق يعني جعل أو أخذ. من الكلمات طائفين من الطواف، وطائف من الشيطان لمم، يعني إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وقرئ طيف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان، يعني مر بهم لمم ووسوسة فوقعوا في معصية، قال تذكروا فإذا هم مصروا، رجعوا إلى أنفسهم فاستغفروا الله تعالى وأنابوا وتابوا إليه جل وعلا. هل معنى وقت ولا؟ نعم. حرف الضاء من الكلمات ظهر، ظهر الأمر أي بدأ، وظهر أمر الله وهم كارهون، يعني برز وظهر وبدأ أمر الله تعالى. قال وأظهره في سورة، قال في سورة التحريم وأظهره الله عليه، يعني أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما حصل من المرأتين اللتين تظاهرتا عليه، وأظهره الله عليه يعني أطلعه عليه وأبداه له. وكذلك ظهير، قال تعالى عسى رب إن تتوب إلى الله وإن تظهر عليه فإن الله مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني معين. فقوله ظهير يعني معين. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير يعني من معين. هذا من معاني الظهير. قال ظاهر الرجل من امرأته وتظاهر أي قال لامرأته أنت علي كظهر أمي. هذا الظهار. قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فالظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فيحرمها على نفسه. شبه امرأته بأمه في المحرمية. فهذا إذا قال هذه الكلمة فقد قال منكرا من القول وزورا كذب. الزور الكذب لأن امرأته لا تكون كأمه في المحرمية. لذلك لا يجوز له أن يجامع امرأته وأن يمسها إلا بعد الكفارة والكفارة على الترتيب. فأول أمر عتق رقبة مؤمنة. فإذا عدم الرقبة من قبل أن يتماس فمن لم يجد قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فإذا عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا ولا يلزم في الإطعام أن يكون قبل المسيس لأن الله تعالى لم يقل من قبل أن يتماس. والناس اليوم عندهم تساهل كثير في هذه الألفاظ أنت علي كظهر أمي كظهر أختي. فلا يجوز أبدا أن يقول هذه. أما إذا قال أنت علي حرام فهذا محل خلاف هل يلحق بالظهار أم لا. والصواب أنه لا يعد ظهارا وإنما يعد يمينا مكفرة. فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام فإنه عليه أن يكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين إما أن يغديهم وإما أن يعشيهم أو يعطي كل مسكين نصف صاع من الرز يعني كيلو وربع تقريبا. نعم لا لا هذا خطأ هذا مفهوم خاطئ وهذا الذي ينبغي أن ننبه عليه أن الناس درجوا اليوم على تسمية دفع الدية عن القاتل عمدا. لا يحصل قتال ويقتل إنسان أخاه عمدا عدوانا ثم يطلب أولياء الدم دية باهظة مليون أو أكثر وملايين فيقال أعتقوا رقبة فلان سموها بغير اسمها. أصبح يأتي واحد يقوم أعتق رقبة فلان فلان عليه قتل وطلبوا منه دية فسموا هذا عتقا. هذا لا يسمى عتقا وهذا من الإحداث في الدين ومن تسمية الأشياء بغير اسمها. يسمى الأمر باسمه. فانظر إلى ما أحدث من إشكال هذا الاسم وهذا الاصطلاح أصبح فيه إشكال كبير. لا يسمى عتق. ومن دفع أو ساعد إنسانا في دية لا يعد عتق رقبة لا يعد ذلك. نعم هو يؤجر إن شاء الله على ذلك لكن لا يعد عتق رقبة. ولا ينبغي للناس المبالغة. أصبحت الآن فيها سمسرة هذه الديات فيها سماسرة يأتون إلى الناس ويطلبون منهم الأموال الطائلة ويكون لهذا الشخص الذي يسعى في جمع الأموال نسبة إما 5% أو أقل أو أكثر. أصبحت فيها تجارة وهذا مصيبة. والدولة وفقها الله قبل سنوات ووضعوا حدا لهذه الديات لكن الناس لم يقفوا عند الحد الذي وضعه ولي الأمر فأصبحت مباهات في جمع هذه الديات أحيانا تبلغ ملايين في هذا الأمر. المقصود أن عتق الرقبة الآن غير موجود اللي هو أن تشتري عبدا مملوكا، والآن ليس هناك عبيد مملوكون، فإذا ظهر أو قتل نفسه خطأ فإنه ينتقل إلى الصيام شهرين متتابعين، فإن عاجز عن الصيام إطعام 60 مسكينا. أيضا من الكلمات ظهر البيت، قال وأتوا البيوت من أبوابها، قال ولا تأتوا البيوت من ظهورها، فظهر البيت قال أعلاه وظهرته أي ارتفعت عليه، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني ما استطاعوا أن يرتفعوا عليه. أيضا من الكلمات المبدوءة بالضاء ظلم، وقع في القرآن على ثلاث معاني، الظلم له معاني ثلاثة، الأول الكفر وهو الأصل، إن الله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم، فالمراد بالظلم الشرك الأكبر، ويطلق ويراد به المعاصي، يراد به ومن يفعل فقد ظلم نفسه، لا في سورة الطلاق ومن يفعل فقد ظلم نفسه، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقوله فقد ظلم نفسه يعني بالمعاصي، لأنه طلق في حال الحيض، طلق في طهر جامع فيه، فهنا قد ظلم نفسه بتعدي ما أمر الله تعالى به، فهذه معصية، هذه معصية. كذلك من المعاني الظلم في القرآن ظلم الناس في أموالهم في أعراضهم في دمائهم، فهذا ظلم أيضا، قال هنا أي التعدي عليهم. من الكلمات ظن، والظن في القرآن له معاني ثلاثة كذلك، الأول التحقيق اليقين هو الغالب، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كذلك وظنوا أنهم مواقعوها يعني أيقنوا وتحققوا أنهم مواقعوها، والثاني غلبة أحد الاحتمالين، إني لا ظن أن لن نقبلها، هذه غير لا هنا يقين، أظنك مسحورا تيقن، وما أظن الساعة قائمة، هنا شك عندهم، شك في قيام الساعة، قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني أن الأمر عندهم غير واضح وغير مستيقن. أيضا من المعاني الظن التهمة، ظن في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين للضاد وبضنين بمعنى بخيل، جاء معنى بالضاء وبالضاد، فبضنين بالضاء يعني متهم وبضنين ببخيل، قال ظن يعني بخيل بالضاد اختصار، أقول أجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، يعني إذا بخل البخيل بنفسه، أجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فهنا بظنين بالضاد ببخيل، وما هو يعني الرسول، وما هو على الغيب بظنين يعني ما هو على تبليغ الوحي المبين ببخيل يبلغ للناس، وقراءة ثانية بالضاء التي بعصا بمتهم لا يتهم فلا يكتم شيئا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي، ولو كان كاتما شيئا لكتم قوله تعالى عبث وتولى، فهنا معنى ظنين بالضاء يعني بمتهم، هذا هو الشاهد. كذلك من الكلمات ظمأ، الظمأ يعني عطش، ومن الكلمات ظلال، إن المتقين في ظلال جمع ظلة، وظلل بالضم جمع ظلة، وهي ما كان من فوقهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وظل بالنهار بمنزلة، أو ظل بالنهار يعني بات بالليل، ظل محمد جالسا، ليش؟ يعني أنه استمر. هل هناك آية ظل بالضاء؟ عفوا، لا أذكر في آية ظل. أحسنت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل يعني بقي، ظل وجهه يعني بقي، وبات وجهه مسودا وهو كظيم، وقال معناها أنها استمر وبقي على هذه الحال. انتهى حرف الضاء، وإن شاء الله حرف العين إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.